الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة. قال: على المتخلي الاستتار. قوله هنا على المتخلي أي الذي يدخل الخلاء لقضاء حاجة ما. قال هنا الاستتار، الاستتار أي لا يراه أحد من الناس. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء أبعد. فكان يبعد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. وأيضا في رواية قال: كان أحب شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حش نخيل. حش نخيل يعني نخيل كثير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون خلفه عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد في أمر قضاء الحاجة. وهذا أدب منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. كثير من الناس اليوم قد يقضون حاجاتهم في الطرقات وفي الشوارع، ولا بأس عندهم بذلك، ويسمون أن هذا هو التحضر. هذه قلة أدب، واضح؟ هذا عفن أصلا. لما؟ لأنهم بذلك يؤذون المسلمين، يؤذون المسلمين. حتى إن في أوروبا وفي أمريكا خاصة، دولة الكفر في أمريكا خاصة، عملوا حمامات عامة. الحمامات العامة هذه ليس هناك حواجز، يعني أعزك الله القواعد الحمام جنب بعض، يعني قاعدين جنب بعض، شايفين بعض، واضح، جالسين بجوار بعض، صف حمامات كده، مقاعد حمامات، واضح، وجالسين بجوار بعض، كل واحد بجوار التاني، يعني ممكن يقعد معاه ويكلمه. الأدهى من ذلك انهم عاملين قدام كل جلسة قاعدة حمام بلاي ستيشن، يعني هو قاعد مثلا بيعمل حمام ولا حاجة، فايه فيسلي وقته، مفهوم؟ ماسك دراع عمال ايه يلعب كده، فهم، يخلص يسيب الدراع لغيره بقى للي جاي. الشاهد ايه؟ هذا هو دي الدول التحضر الذي يقولون يزعمون امر التحضر، وان الاسلام دولة التخلف. هذه قلة ادب وعفن، يعني هذا عفن وقلة ادب وسفالة، واضح؟ ويحتجون والعلمانيون مولعون بالاوروبيين وبالامريكان والى اخره، واضح، مولعون بهذه الدولة المارقة، مفهوم؟ يعني دولة أصلها لصوص. دولة أمريكا دي أصلها لصوص أصلا. هذه الدولة كانت ملك لأناس، اللي هي طائفة الهنود الحمر. وطائفة الهنود الحمر دول كانوا ناس مسلمين جدا. نعم، قوم مشركون، لكن ناس مسلمين. اللي مش عارف بيطلعوهم في الأفلام وبتاع، بياكلوا مش عارف إيه ولحم البشر وكده. الأمريكان هم الذين صوروهم هكذا، كانوا قوم مسلمون جدا. وقرأوا تاريخ أمريكا، كانوا قوم مسلمين جدا. لما فتح كريستوفر كولومبوس المكان ده، واضح، راح جاب الأمريكان وقعدوا يدبحوا فيهم ويموتوهم والكلام ده، وراحوا خدوا البقية عبيد عندهم، معنى ان الناس مسلمين، يعني اهو خدوا البلد بالطريقة دي. وهكذا أمريكا إلى الآن، واضح، اللي بيتصور لك أمريكا ومش عارف إيه والكلام ده. يعني هات حرب واحدة أمريكا مثلا هزمت فيها أحد، قط ما تدخلش في مكان اللي لازم تكون مهزومة، أو أموال طائلة تضيع، أو جنود مش عارف إيه، يعني دولة هشة، مفهوم، في كل شيء، واضح. ولكن الأمر الإعلامي والعلمانيون والمولعون بالغرب هكذا. شاهد انهم يفعلون هذا. ادب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلمه للأمة انه كان يتخلى، يستتر اذا اراد قضاء حاجة، انما يستتر فلا يراه احد. انظر حديث جابر، كان النبي إذا أراد الحاجة أبعد فلا يراه أحد، أبعد فلا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. قال على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. قوله يدنو من الأرض هنا مسألة، هل لا يجوز البول قائما؟ مثلا إذا أراد مثلا الخلاء أن يدخل الخلاء ألا يتبول قائما؟ من أهل العلم منع ذلك، قال لا يجوز إلا جالسا، واضح. والصحيح أنه يجوز قائما للنصوص لكن بشروط، أما أنه يجوز قائما لحديث حذيفة رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، واضح، لكن بشروط ألا يتبول قائما في مكان يرد عليه النجاسة، فترد النجاسة، ترد النجاسة على ثوبه هو، مفهوم؟ إذن لا يجوز هنا أن يتبول المرء قائما، واضح. لكن أريد أن أبين لك أن الإسلام يعني كما ذكر اليهودي، كما ذكر ذلك لسلمان الفارسي في الحديث الذي رواه مسلم، قال إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني علمكم كل شيء حتى كيف تتبول، كيف تستنجي، كيف كذا كيف كذا، علمكم كل شيء. قال بلى، نعم. قال حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام. ترك الكلام يعني ترك الكلام إذا كان المرء في قضاء الحاجة، لكن هل لا يصح الكلام؟ الصحيح أنه يجوز الكلام إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة، أنا نسيت مثلا شيء مثلا وليكن هو في الحمام مثلا أو في الخلاء، وسمي الخلاء خلاء لأنه يختلي بنفسه، واضح، نسي مثلا الفوطة فممكن يتكلم مثلا نولوني كذا، واضح. إذن هنا الكلام، لكن الكلام ليه؟ الكلام للحاجة، لكن كلام من على بطال كما يحدث اليوم لا، إنما الكلام يكون للحاجة فقط. قال وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني لا يلابس شيء فيه محرم. أضف إلى ذلك الكلام إذا كان مثلا رجلان زي مثلا دلوقتي في اللي هي الحمامات المسمات بالمباول، فيجي واحد يقف جنب التاني، واضح، ويفضل يتكلموا مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وابن ماجه والترمذي قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني بيقضوا حاجتهم، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني غضب الله عز وجل على كلا الاثنين، الاثنين واقفين، واضح، وكاشفين عن العورة وعمالين ايه يتكلموا، يقول له يا اخي اتقي الله، يقول له ما احنا رجاله، ايه المشكله يعني، ايه اللي فيها يعني، الله انت مش راجل ولا هو عشان راجل يعني لازم يظهر عورته امامك؟ ما هذا الذي يحدث؟ يجي واحد مثلا في الشارع لابس شورت في الشارع امام النساء والشباب وما في حياء اصلا، يقول له ايه انت مش راجل؟ هو يعني عشان راجل لازم يفعل هذه الامور؟ لا، في عندنا عورات يجب حفظها. النبي عليه الصلاه والسلام حينما راى رجلا كما في حديث الجرهد الاسلمي كاشفا عن فخذه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث عبد الله بن عباس الفخذ عورة، واضح. كثير من الناس يقول له يعني فلان ده مش راجل، ما هو ده راجل زينا، هو شاب، ما هو شاب زينا، هل معنى ذلك أنه إذا كان رجلا أو شابا له أن يكشف عورته؟ لا، هذا حرام، ليس في ديننا. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، يعني لا يجوز مثلا الناس اللي في الشوارع في الطرقات اللي بيتبول في الشارع، واضح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني مثلا في محطة، المحطة دي الناس بيقفوا فيها الصبح بيستنوا العربيات، واللي بيستنى الاتوبيس بتاعه عشان رايح الشركه ولا رايح المصنع ولا رايح الشغل، واضح، ويجي يستنى في المكان ده يلاقي واحد مجهز له هديه، عامل حمام مثلا من بالليل ولا حاجه وسايبها له، مخلي المكان ريحته معفنه، مفهوم؟ رائحة كريهة جدا. طب المكان ده فيه ظل، طب أنا هروح فين؟ الشمس حارقة جدا والجو حر، مفهوم؟ فيضطر إن هو يلعن، الله يلعن اللي عمل كده. لذلك قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا اللاعنين. طب اتقوا اللاعنين ليه؟ لأن هذا سيكون سبب أن الناس إيه؟ سيلعنونا، مفهوم؟ يجي واحد خارج من البيت مثلا يلاقي واحد مثلا على باب البيت عمل له مثلا حمام فيه، مفهوم؟ في المحطة، في المكان مثلا بيجلس فيه الناس، في مثلا مكان الناس بيتروا فيه، في شجرة مثلا الناس بيقعدوا تحتها مثلا، لا يجي واحد يروح عامل حمام فيه، هذا حرام، واضح؟ لذلك الناس سيضطروا إلى أن يلعنوا هذا، إلى أن يلعنوا هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، مفهوم؟ ده ما هذه محافظة على البيئة، هي محافظة البيئة كلها على إيه؟ ما محافظة البيئة كلها قائمة على المسألة دي، مفهوم؟ لذلك مثلا لو أنه وضعت هذه الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كذا وكذا وكذا، اتقوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يعلموا الناس الأدب، مفهوم؟ بدل كثير من الناس يعمل رجال كبار، واضح، ويتخلون يفعلون قضاء حوائجهم في الشوارع، في الشوارع، في الشوارع، ولا يعني ما كان عنده، لا يكون عنده حياء من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هناك هذه الأماكن لا يصح أن يكون فيها قضاء حاجة لأحد، وإنما هذه لها أماكنها. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، هذه المسألة، مسألة عدم الاستقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، فيها خلاف على ثمانية أقوال أهل العلم. والصحيح إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فهذا لا بأس به، كمثل الحمامات الآن، يعني مثلا لو في حمام، الحمام اللي عندك مثلا تجاه القبلة وليكن، لكن هذا الحمام فيه إيه؟ فيه سور محاط، واضح، فهذا جائز. أما إذا كان مثلا في مكان ما في صحراء مثلا وتجاه القبلة، هذا لا يجوز، واضح. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي، وهذا هو الصحيح للأدلة. قال وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، وهذا واضح، أو ما يقوم مقامها، أي ما يقوم مقام الأحجار، ويندب الاستعاذة عند الشروع، يعني إذا دخل المرء الحمام كي يقضي الحاجة يستعيذ بالله ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من إناث الجن ومن ذكور الجن. وفي رواية عند سعيد بن منصور بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنت تدخل الحمام كم مرة؟ بتذكر الذكر ده كم مرة؟ قل جدا أن نذكر هذا. لذلك فيه حماية لنا، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الجن وإناثهم، واضح، لأن هذه أماكنهم. إذا خرج، في حديث عائشة عند الخمسة إلى النساء قالت كان النبي إذا خرج من الخلاء بعد أن قضى الحاجة يقول غفرانك. وفي رواية عند أنس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله، هذه نعمة لا يعرفها إلا المريض. تعرف دخولك نفسه الحمام لوحدك دي محتاجة شكر، ان انت بتقوم محتاج الحمام، ان انت تقوم لوحدك دي محتاجة شكر. تعرف ان انت مثلا لما تيجي مريض وعايز تخش الحمام، والله لو لزوجتك برضو فيها خجل، اما تحتاج لحد في خجل برضو، ولو لأمك برضو فيها خجل، ولو لأخيك في خجل، ان انت مثلا يساعدك انك تخش الحمام. ما بالك اذا دخل معك الحمام كي ينجيك هو، يعني انت ما تقدرش تستنجي بيديك، ما تستطيع، عندك مرض في ايديك مثلا، او ما تقدرش تقعد مثلا على مقعد الحمام لوحدك، لكن محتاج حد يغسل لك النجاسة، هذا امر صعب جدا، ده يحتاج لشكر. معنى ان تدخل الخلاء نفسه، واضح، وتتبول وتقضي حاجتك وتخرج مرتاح هكذا، دي محتاجة لشكر، واضح. لذلك حينما يخرج المرء الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وإن كان الأثر فيه كلام يصححه الإمام الشوكاني، ولكن كل الحديث الذي عليه اتفاق العلماء غفرانك، يعني ابن القيم يقول ما معنى ما الحكمة إذا خرج المرء من الحمام أو الخلاء يقول غفرانك؟ مع فعلك للذنوب وعدم شكرك لله عز وجل كل هذه ذنوب، ده عدم الشكر على النعمة ذنب. فهذه وحدها نعمة، قضاءك الحاجة هذه نعمة، وأنت ما تستطيع أن توفي الشكر فتقول غفرانك، واضح. لكن احنا بنخش وبنقضي وبنخرج ولا بنذكر قبل الدخول ولا بنذكر بعد الدخول ولا شيء في ذلك. لذلك المرء لا يعرف هذا إلا إذا ابتلي بشيء، يعرف نعمة الصحة، واضح هذا. نقف عند فصل باب الوضوء ونكمل بعد العشاء إن شاء الله عز وجل قواعد ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله.